في مجال الأخوة والخلان. قال أحد الشعراء البلغاء يصف الخل والأخ الوفي السخي. أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا. أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا. سألناه الجزيل فما تلكى وأعطى فوق بغيتنا وزادا. وزاد فأحسن ثم أحسن ثم عدنا. فأحسن ثم عدت له فعادا. فأحسن ثم أحسن ثم عدنا. فأحسن ثم عدت له فعادا. مرارا لا أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا. مرارا لا أعود إليه تبسم ضاحكا وثنى الوسادا. وقال شاعر آخر حكيم يوصي بالأخوة والخلان. أخاك أخاك إنما لأخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح. أخاك أخاك إنما لا أخا له أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح. أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح. اللهم متعنا بإخواننا وخلاننا وأصحابنا ما أحييتنا يا أرحم الراحمين. Banana.